رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أحاول في هذه الخطبة أن أتناول بالكلام موضوعا أراه بالغا في الأهمية، موضوع هو بمثابة المعول الهدام، هو بمثابة معول هدام يهدم في أصول المجتمع وبنائه وصرحه. وحاول إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة أننا غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، وهذا الموضوع يشكو منه كل أحد، وهو باد للجميع، أمر كما ذكرت هو بمثابة الفأس، بحيث شد شي واحد شي فأس وسيراش تيخدم في واحد الضربة باش يهدمها من التحت. الدار هي بمثابة المجتمع، بمثابة مجتمعنا المغربي. الفأس المعول الهدام هو معول الطلاق، هذا الأمر الذي صار لا يتحرج فيه أي واحد في أن ينطق به رجالا ونساء، الرجال يتلاعبون به والنساء يطلبونه في كل آن وفي كل لحظة، وكأن النصوص الواردة في ذلك، النصوص التي تحرج في طلب الطلاق وفي المنع منه، كأنها تقول للمسلمين يستحب لكم فعل ذلك. يرديروا الطلاق هو اللي مزيان ماشي هو اللي خيب. هل تعلمون رحمني الله وإياكم، وهل تعلمنا رحمني الله وإياكنا، أن نسبة الطلاق في مجتمعنا المغربي صارت شيء أمر له ومخوف مهول، يقض المضاجع وتتفتت له القلوب. 2004 في 2004 قبل من المدونة تتسجل في المغرب تقريبا 7260 حالة على الطلاق 2004 قبل من المدونة، أرى المدونة جديدة. بعد المدونة إلى 2013 تسجل نسبة اللي هي أشحال الطلاق شحال 40850 حالة على الطلاق 40850 حالة على الطلاق في 2013. لاحظوا رحمكم الله الفرق من 7000 لاش 40000. المدونة لاش دارت؟ دارت لحماية الزوجين باش كل واحد يدي حقه بين قوسين، ولكن إلى بنا نرجعوا ونشوفوا تلقى واش هاد النسبة تاع الطلاق فيها 97% تعتاش حالة الطلاق تاع الشقاق، تاع الشقاق. الشقاق شنو هو؟ الشقاق هو ملي تيكون الرجل مع المرأة، هذا الشيء اللي جا في القانون، ملي تيكون الرجل مع المرأة تيتعذر أنه بقي تستمر الحياة بيناتهم ولا تمشي، يتعذر. هذا هو اللي جاش في البند، في حين أنه هو في ثناياش تيقول أن لكل من الزوجين طلب الطلاق، ملي تعذر الحياة بينهما. ولينا حنا لا، ولينا تنسلكوا هذا المسلك وتنمتطيوا هذا القانون اللي هو مع الأسف ماشي قانون رباني، تنمتطيوا لتحقيق أغراضنا الدنيئة. 56% اللي تطلبهاش، 56% اللي تيطلبوا من النساء بهذاش بهذا سميتو بهذا طلاق الشقاق وطلاق الخلع وطلاق الاتفاق، صارت عندهاش نسبة قليلة. حتى تعلمون رحمني الله وإياكم أن شرع الله تبارك وتعالى حكيم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما عليناش إذا صار هذا الأمر اللي هو تاع الطلاق، صار أن تهدد المجتمع، تهدد المجتمع واحد التهديد اللي هو بالغ، لأن واحد لو ختام غاديش نلقاوه، غادي نلقاوهش، غادي نلقاو الفساد، غادي نلقاو حتى شي واحد من باقي بيتزوج، وهذا بالفعل حاصل. غادي نلقاو الفساد شائع، تيقول لك مالي أنا بغيت نهرس راسي، وغادي نلقاوهش الامتناع عن الزواج. لاش؟ لأن النموذج والقدوة ما كاينش. إذا بيولي هذا المجتمع أيلاش، أيل الزوال، أيل الزوال. لذلك لزاما على الدعاة وعلى المصلحين وعلى الربانيين أن يتكلموا في هذا الموضوع، في هذا الموضوع الذي تلعب به أيادي خفية. القصد من ذلك هو هدم هذا المجتمع الطيب، هذا المجتمع لأش اللي عنده الهوية الإسلامية، اللي تيدين بدين الإسلام، اللي الدستور تاعه هو الكتاب والسنة. إذن أيادي خفية تتلعب وراء هذا الأمر. إذن فتعالوا بنا رحمكم رحمني الله وإياكم لنرى أشنا هو الطلاق في الشرع، وما هي أسبابه، وما هو علاجه. أشنا هو الطلاق؟ والشرع ديالنا تيبي الطلاق؟ لا، الشرع تاعنا ما تيبيش الطلاق. لذلك شوف الله تبارك وتعالى اش قال، قال واللاتي تخافون نشوزهن فطلقوهن. لا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أولا الوعظ، فعظوهن واهجروهن في المضاجع. الدواء الثاني الهجر في المضجع لعلها ترتدع، ما بقيشاش تضعتيها بظهرك فاش في الفراش تاعك، ماشي تلحق بها الضر انك تغيب ولا تخليها ولا تعلقها. لا، واهجروهن في المضاجع ما باش، واضربوهن. سبحان الله، الضرب هذا كاين في القران، كاين في القران، ولكن ضربا غير مبرح، ما يكونش شي ضرب اللي هو اش تيبين لا مرض، تيحدوا العلماء اقصى حد انك يمكن تدفرها ولا تدفعها. اما الضرب اللي هو تيخلي لا مرض ولا تيحدث على اترواش تشويه خلق، فهذا حرام باجماع العلماء. تقول لي وعلاش الضرب؟ تنقول لك لان الضرب هنا من باب ارتكاب اخف الضررين. هاد السيده وعدتها ما باش تقود، هجرتها في الفراش ما باش تقود، تيولي الانسان تيلتجا لواحد الاسلوب اللي هو اش لعله يكون ناجحا. ما باش. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهل هذه المراه. غير زايده فاش زايده في مريم، ولكن انتبهوا راه ماشي القضيه هي مرتبطه بالدنيويات، ما تعرفش الطيب، تتنعس بزاف، ما تعرفش تصبن، ما تعرفش تلمط، لا لا لا لا. حنا تنقولوا النشوز ما تيكون شي امر يتعلق بالدين، من مسائل الدنيويات يحاول الانسان ان يغض الطرف عنها، وهذا يجينا ان شاء الله فاش في الاسباب وفي العلاج. اذا القضيه تعتاج تاع الخصام بين الزوجين ما تيكونش على امر دنيوي، لان الدنيا لا تستحق. انسان تيسد في قرب، مره تيجر، مره تيهضر، مره تيميك، مره تيدير هكا وتيشوف هذا العين، مره تيشوف هذا العين، وهكذا تيكون الانسان تيتخاضى. وإن خفتم شقاق بينهما ما باش، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. شوف الله اش قال، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريدا إصلاحا، تجيب أنت الحكم من عندك، أنت الرجل تجيب باك ولا أخوك شي واحد يعرف بحالتك، وتجيب هي كذلك باها ولا أخوها شي واحد يعرف بحالتها، وتتذكر الناس. وأثناء المذاكرة يكون هناك أش احتمالان، إما الإصلاح ياك وإما غيره، إما يقدروا يتصالحوا وترجع الأمور لمجاريها، والتي يكون أش الطلاق. لا تستحيل العشرة، حين ذاك يأتي الطلاق. لكن لاحظ التعبير القرآني دقيق جدا، اش قال؟ إن يريد إصلاحا، غير إلى بور الله ولي تيكمل، إن يريد إصلاحا إلى بور إلى إلى إلى هما بور الخير الله تيكمل. هذا واحد. الأمر الثاني ما قالش وإن يريد طلاقا فالطلاق أولى بهما، ولا شي حاجة بحال هكا. لا، قال إن يريد إصلاحا، فتكلم عن الإصلاح لأنه هو مقصود لدى الشارع، وضرب صفحا عن الطلاق لأنه لا يحبه ولا يريده. ولذلك جاء في سنن أبي داود، أبغض الحلال عند الله الطلاق، وإن كان الحديث ضعيفا لكن معناه صحيح، لأن إبليس اللعين لا يفرح بشيء فرحه بالطلاق، لا يفرح بشيء فرحه بالطلاق، ينصب عرشه ويأتيه الشياطين أعوانه. أشدرت أنت اليوم ما زلت به حتى فرقت بينه وبين أبيه، تقول بلك، تقول الآخر ما زلت به حتى فرقت بينه وبين أمه، تقول بلك أنت لنا، تيجي واحد تقول ما زلت، هذا كلام من؟ كلام من هذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، معناه ما زلت يعني شد فيك إبليس الصباح والعشية، ما زلت به، وانتبه، ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول له أنت وأنت وأنت، أنت هو اللي خدمتي. علاش؟ لأن الطلاق تترتب عليه أضرار اجتماعية، خلقية، اقتصادية، سلوكية، وهكذا. ضرر الطلاق ضرر بالغ، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نبه لهذا المعنى فقال أيما امرأة سألت طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. شوف شي واحد دابا اللي تيكوناش اللي تيكون ما تيشمش، شحال الخير تيفوتو اللي تيكون ما تيشمش في الدنيا، فكيف الإنسان إذا حرم، إذا حرم هذه النعمة فاش في الآخرة؟ أيما امرأة، كيما بتكون هذه المرأة تترسق ليها تنوض مع الصباح تيبان لها الرجل ما هكاكش، لأن هياش في الليل اش كانت تشوف في واحد المسلسل، شوف هو الرجال كي دايرين والعلو والطول والعينين وكذا، تدير في رجلها تلقاها مسكين جاي من الخدمة ما هكاكش ما باقيش رشقات لي عليك، هذا الشيء راه كاين. والعيل مرأة أي حاجة قلتها ما تنقولهاش من فراغ، تنقولها اش عن واقع معاش وعن مشاكل معاشة. أربعة أربعة، مرأة عندها أربعة الوليدات آخرهم عنده عامين، تجي الرجل واحد الصباح تقول ايه طلق، ما السبب هكوك، ما السبب هكوك، الرجل بايش بيحمق، كاين شي مرأة عندها أربعة الوليدات تسأل الطلاق هكوك؟ الله المستعان. أيما امرأة سألت طلاقها من غير بأس، من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. إذا لاحظوا معي رحمكم الله، الشرع ما تيجيش وتيقول طلق، لا، تيقول عض، تيقول هجر، تيقول ضرب، تيقول صفت الحكمين، حتى ما تيبيوش، حتى تتعذر الحياة، عدك ساعة، عدك ساعة ائتياج، يجيء الطلاق كحل من باب ارتكاب أخف الضررين. جيتي لقيتي الدار تاعك مسدودة، طاحوا لك السوار، اش بغيتي دير؟ تبقى تشوف تتهرس الباب، بيجي واحد تيقول لك سيدي علاش هرست انت هذا الباب؟ راه انا ماشي هرست الباب اختيارا، انا هرست الباب باش ندخل الدار من باب ارتكاب اخف المفسدتين. هذه قواعد معروفه عند العقلاء، احرى عند الناس اللي عندهم واحد الالتصاق بالشرع، احرى لدوك الناس اللي عندهم الالتصاق بالشرع. اذا هذا هو نظر الشارع في الطلاق، راه ما تيبيش طلاق، ما تيبيش، تيبي الشارع منك انك تصبر، انك تصبر وتخلي اش وتخلي الشمل مجموع، واذا كانت الامر في حدود الدنيويات خليها، وغادي يجي معنا علاش. لذلك وانا اتكلم عن الاسباب والعلاج بغيت نقدم بوحداش بواحد ثلاثه نقطات لهم اربعه اللي هما مهمين بزاف واللي تنتغفلوا عليهم واللي تيقدروا يسبوا واللي تيقدروا يترتبوا على الجهل بهم اش الطلاق والفراق. اولا، هل سألنا مرة، واش عمرك سولتي راسك انت ايها الرجل، وسولتي راسك انت ايتها المرأة، اش تتشكل لك المرأة؟ انت الرجل الزوج، المرأة بالنسبة لك شنا هي؟ وانت ايتها المرأة، الرجل بالنسبة لك شنا هو؟ الرجل بالنسبة لي والمرأة بالنسبة لي واحد العنصر اللي هو اش غريب، هو ولد الناس ولا بنت الناس، مزيان وبعدين، وكل واحد يخصو اش يدي حقه، وهذا زمان المساواة، هذا واش الشعار دابا حنا باش غاديين، هذا زمان المساواة، حتى شي واحد ما تيسمح بحقه، كل شي خصو اش يدي حقه، وقضية أن الرجل له القوامة والرجل فضل الله، هذا دراما عندنا ما نديروا بها، هذا ما عندنا ما ندير بها مزيان ما عليناش. إلا كان هذا هو الفكر اللي عندنا خصنا نعرف بأنه هذا الزواج راه فشل من نبدأه. إلا ما تصورناش إحنا معاشر الرجال حقيقة النساء والنساء ما تصوروش حقائق الرجال بيكون الزواج فشل من نبدأه. وحتى إلا كان غادي بيكون غادي عرج ما عمرو يوصل وغادي ينتج واحد النتاج اللي هو فاشل واحد النتاج اللي هو قططعي. تتخرج تلقى بنادم هز الجنويه تيقطع على عباد الله تيدي ديالو. علاش؟ لانه عايش مشاكل اسريه كعاد اللي تيضربوا دابا دروك واللي تيسكروا واللي تيخمروا واللي تيتخدروا هي تتنبشوا تيقول لك با امي. شتي اعداء الاسلام ملي عرفوا بانه نقطه الضعفيه تاع الاسره راه راه راه بالفعل بالفعل وهذا حتى من ناحيه الشرعيه راه كاين راه نقطه القوه هي هي, هي هي الاسره ونقطه الضعف هي الاسره. لذلك هما تيخدموا في زرعاش في زرع مثل هذه الافكار الهدامه المساواه فيق وخصك تفيقي تنتي. الشرع راه ما فيه مساواه. الشرع تاع رب العالمين ما فيه مساواه. الا كنا مسلمين راه الشرع ما فيه مساواه فيه العدل فيه العدل. أعطى كل ذي حق حقه. أعطى للرجل حقه وأعطى للمرأة حقها. بعض المرات تلقاش الرجل طلعاش طلع عنده الزوم كي تنقولوا احنا عنده اش. وبعض المرات تلقى المراش هي اللي غالبة هي اللي طلع عندها. الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه. إذا القضية ما فيهاش المساواة فيها العدل. إذا رجعوا أش تمثل لك الرجل واش تمثل لك أنت المرأة. تيخصنا نعرفوا بأن المرأة المرأة بالنسبة لنا احنا هي جزء منا لا يتجزأ. هي بعض أنا والمرأة تنكون آش تنكون ذات متكاملة. أنت نص وهي نص. ما عمرناش فينا في الواقع شي واحد جايب هذا النص آش الفوقاني وفينا النص التحتاني. ما عندوش ما يمكنش. إلا كان تيكون معوق إلا كان تيكون معوق معنى معوق تيخصك تهزو وتيخصك تحطو وتيخصك تراري به ولابد تدخلو المرحاض وتحيد ليه الأذى. هكو دايرين حنا دابا الآن. المرأة اللي هي تستغني على الرجل وتشوف الرجل بأنه ولد الناس وشيء خارج عن ذاتيتها هذه راه ما مراش وهذا راه ما رجلش وهذا راه تيساهم في اختلال المجتمع. شنو هو الدليل على هذا الشيء؟ الدليل هو قول الحق جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بعضكم على بعض فجعل الرجل بعضا وجعل المرأة بعضا. والبعض مع البعض الشيء يقولون تكونن كل اللي هو الجسد. وقال الحق جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض. خصك تحس بهذا الإحساس. إلى مدى تحس بهذا الإحساس راك فاشل وغادي تفشل لا محالتها. خصك تحس بأن المرأة ما يمكنش تستغني عليها والعكس بالعكس. إذا هذا هو التصور اللي خص يكون عند المسلم. ماشي تتكون اش حطوا فوقاش فوق هذا الليل بغيت تقول لي ما عاد فينا هو مسكين هي وتا هو ما عاد فينا هي مسكينه فينا هو طاح للارض تا يتمرمد هو وهي تا تمرمد. الرجل ما كاينش لا ما عمرناش شي واحد تيدير لها دي هكا وتيلو حل لا تيقول لك يدي هادي. إلى مرضات تيحاول معها ماشي تيجي وتيقطعها لا. هذا الشيء اللي بيقولنا القرآن بيقول لك المرأة راه هي بعض منك راه هي يديك راه هي راسك راه هي رجليك. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يا معشر المسلمين يا معشر المؤمنين يا أهل القرآن يا أهل السنة راه هذا هو الدين تاعنا. راه المرأة ماشي شي بضاعة زايدة والمرأة كذلك الرجل بالنسبة لها ماشي شي حاجة اللي هي زايدة. السلام عليكم وعليكم السلام من البلاصة لا. راه الإنسان تيتخالط تيتمازج. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بالله عليكم عمركم شفتوا شي واحد غادي بلا لباس؟ عمركم شفتوا شي واحد غادي من العقلاء بلا لباس؟ اللي حمق ما عندنا فيه مشكل. اللي حمق ما عندنا فيه مشكل. عمركم شفتوا شي واحد عاقل غادي بلا لباس؟ ما كاينش شي واحد اللي عقل بلا لباس ما كاينش. فكذلك بالنسبه للمراه للرجل ما يمكنش الانسان يستغني على الزوجه تاعو على المراه ديالو لانها لباس. ومن شان اللباس هذا اللباس لله تبارك وتعالى وصف المراه به عنده اش عنده واحد الأوجه كثيرة. علاش الله تبارك وتعالى وصف المرأة باللباس؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا لاحظوا معي رحمكم رحمني الله وإياكم، قال الحق جل وعلا: هن لباس لكم. إذا قلنا أول وجه من أوجه التشابه أنه تشي واحد ما يمكنش يستغني عن اللباس تاعه. كذلك أنت أيها الرجل، وكذلك أنت أيتها المرأة، لأنه الرجل بالنسبة للمرأة رهو أصل، لأنها خلقت من ضلعه وهي فرع، وكما أن الفرع لا يستغني عن الأصل فكذلك الأصل لا يستغني عن الفرع. ثانيا، اللباس يقيك. اللباس يقيك. يقيك من ماذا؟ يقيك من الحر ومن البرد ومن الأذى. سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم. إذن سرابيل تقيكم الحر أي الحر والبرد، يعني اللباس تيوقيك من الأذى تاع الحر تاع البرد. فكذلك المرأة هي وقاء لك، وقاء تقيك مناش من الزنا، تتوقيك مناش من الزنا ومن أي ضرر بيلحق بك، لأنك تجد فيها السكن وتجد عندها الملاذ. إذن اللباس يقي الإنسان، فكذلك المرأة تقي الرجل. اللباس حماية، اللباس زينة وجمال تيتزين به الإنسان، كذلك المرأة. اللباس أي واحد بيلبس اللباس إلا وتيلبس اللباس اللي تيواتيه، تيلبس اللباس اللي تيواتيه. كذلك أنت متبغي تزوج شي حاجة لهاش اللي تواتيك، وهكذا كاين أوجه كثيرة من التشابه. الشاهد عندي أنا اللي بغيت هو بغيت أنه أننا نحن معاشر الرجال نحس بقيمة المرأة وأنها جزء لا يتجزأ منا. واحد خصنا نديروا هذا الامر في الدماغ ديالنا، في الذهن تاعنا، في قرارات القلوب تاعنا. ثانيا، ينبغي علينا رحمني الله واياكم ان نعرف المقصد من الزواج. اشنا هو المقصد من الزواج؟ تيتزوج انسان، اشنا هو المقصد؟ اش بغيتي من هذا الزواج؟ بغيت من هذا الزواج التمتع واللذه، بغيت نتلذذ. مزيان، لك ذلك، لكن فاتك المقصد الأعظم. وأنت بهذه النية، إلا كانت هذه هي نيتك، وإلا كانت المرأة هذه هي نيتها، ما غاديش تمشيو بعيد. أدنى حاجة، أدنى مشكل غادي يعطركم بجوج. لا، شوف، الزواج وسيلة وليس مقصدا. الزواج وسيلة وليس مقصدا. أش معنى هذا الكلام؟ الزواج هو وسيلة، لاش؟ وسيلة للعبادة، للطاعة. ملي تنتزوج تنبغي نعبد الله تبارك وتعالى، فاش؟ في خاطري، ما تنبغيش نتفتن في ديني. لأن الإنسان ملي تيتزوج تيكمل نصف تاع الدين تاعو، فليتقي الله في النصف الآخر. إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتقي الله في النصف الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الزواج وسيلة ماشي مقصد. ملي تنتزوج تنبين هنا إلا جاي نصلي خصني نصلي في خاطري، ماشي جاي تنصلي والعيالة تياش تترقصوا لي قدامي، ولا جاي من الدار تاعي وتبع هذه غليظة، هذه رقيقة، هذه كحلة، هذه طويلة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة، من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع، كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. اش معنى من غسل واغتسل؟ يوم الجمعة الإنسان إلى نعس مع وليداته، غسل زوجته على إحدى التفسيرين، واغتسل هو وجياش الأخرين، ودنا وابتكر واقترب واستمع. علاش هنا جاش غسل واغتسل؟ لأن الإنسان ملي تيقوم بهذه العملية اللي هي تاعت المجامعة تاع الزوجة تاعو، تنقولوا احنا كي تيكوناش تيكون طيب النفس، ما بقيش شي حاجة اللي بتغريه، ما بقيش شي حاجة اللي بتجبدو. إذا نشوف من غسل واغتسل هالأجر، كان له صيام وكان له قيام. إذا هذا هو المبتغى. وقال الحق جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها هو فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. إن ظنا أن يقيما حدود الله. تقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، تقول سيدنا عمر: إني لا أحمل نفسي على الجماع. ما تيكونش تبي جمع زوجته، ولكن تيحمل نفسه على الجماع. أش تيحملك يا عمر على الجماع رضي الله تعالى عنك وأرضاك؟ إني لا أحمل نفسي على الجماع رجاء أن أرزق بنسمة تعبد الله وتوحده. ماشي اللذة، إذا كانت اللذة راك تسويتيهاش معاك انت واش انت وغيركاش من الكائنات، لأن حتى البهائم وحتى الحشرات وحتى كذا راه اللذة هي اللي تدفعهم لاش للتزاوج. لا، انت عندك مقصد اعلى واسمى، بغيت نرتاح، بغيت نعبد ربي تبارك وتعالى، فاش في دماغي، فاش فرحتي. هذا هو المقصد الاسمى. اني لا احمل نفسي على الجماع رجاء ان ارزق بنسمة تعبد الله وتوحده. اما اذا كان عندنا الغرض هو اللذة، لا لا لا لا، فات خير كبير. لا، خص تكون تشوفها بعيدة. بغيتي الجنة بهذا الزواج، بغيتي الجنة اللي بيوصلك لها هي الطاعة والعبادة. يحكي ابن الجوزي رحمة الله عليه في المنتظم، تيحكي واحد القصة تاعت واحد الرجل، تيحكيها محمد ابن عثمان الضبي. قالت أمي: سمعت أمي تقول: سمعت مريم زوجة أبي عثمان، هذا اللي بنجيبه قصة دروك، زوجة أبي عثمان قال: اختليت به يوما. هذه زوجته اختلت به واحد النهار ولقاته راش قليه يتسوله، فقالت له: ما أرجى عمل عندك. عشنا هو العمل اللي تتمنى الله تبارك وتعالى اش يدخلك به للجنة. ما أرجى عمل عندك. عشنا هو الأرجى؟ عشنا هو شي عمل اللي تدير ومخبيه باش تلقى به الله تبارك وتعالى. قال لي: إذا بتكون واحد الحاجة. عشنا هي؟ قال: نشأت في الري بلد، وترعرعت فيه، وكانوا يريدونني على الزواج. كل واحد بغى نكوناش زوج تاع بنته، وانا لا اريد، ما عنديش الرغبه في الزواج. الى ان جاءتني امراه ما عرفش الشكل تاعها، قالت له: يا فلان، يا ابا عثمان، اني احبك حبا بسببه فارق النوم اجفاني، ما بقيش تيجيني النعس. احببتك حبا بسببه فارق النوم اجفاني، واني اسالك بمقلب القلوب. المراه الذكيه بمقلب القلوب، واتوسل اليك ان تتزوجني. يعني طلبت منه توسلت لي باش بالله تبارك وتعالى. قال: فذهبت الى ابيها ثم خطبتها ثم دخلت بها، فإذا هي عرجاء عوراء شوهاء، يعني الخلق تاعها يعني ما فيهاش شي مرغب أبدا. قال فرفعت عيني ثم قلت: الحمد لله على ما قدرته لي. فين هذا الأخلاق؟ تلقى المراه عندها حظها من الجمال، عندها حظها من الزين، من الطول، من كذا إلى غير ذلك، وتيقول لك: ما عجبتنيش. أش بغيتي؟ تيقول لك: بحال دوك اللي في المجلة وفي الأفلام. سبحان الله، هذا ماشي شأن الطاهرين اللي تيحب هذا النوعية. راه خصو اش؟ خصو يراجع النظر في نفسه. ماشي دابا نقول لك ما تبيش الجمال، داكشي سوقك، ولكن اش ما تمشيش بزاف، ما تمشيش بعيد، ما تكونش تتحلم. اغلب الشباب الان تيحلموا، تيتفرج بشي فيلم مكسيكي ولا مصري ولا كذا، تيبان ليه داكشي تاع المساحيق، كي تكون شارفه وتبدا تجبدوا لها حنكها وتجبدوا لها عينيها، تتقول لي ما نعرف هي كاع ما عرفت اش. وتزيين تاع ابليس، تيولي الانسان تيدير في الزوجه تاعو اللي هي زوجه الطهر والنقاء وعشره العمر كاع ما باقي تتبان ليه، اش تيولي تيقول؟ تيقول واقيلا انا كاع ما عايش. وهي كذلك هادشي راه كاين، وهي تدير فيه حتى هو كي قلت لك تشوف جاي من الخدمه مسكين الله المستعان، ولا شي واحد تيكون قليل شويه ولا الى غير ذلك، وتتقول تايا راه ضايعه وكذا. اذا اش تيولي؟ ما تيبقاش ذاك الدفع، ما تيبقاش ذيك الموده والرحمه اللي من اجلها بنيت اش البيوت. لا تيمشي هذاك الشيء، تيمشي هذاك الشيء. لا الانسان تيخصو يتعقل، تيخصو يتعقل، وتيخصو يعرف بانه قدر الله تبارك وتعالى راه هو الاولى له. الى الله تبارك وتعالى كاع قدر عليك شي مره اللي هي ما عجباتك، صبر واحتسب، فان الله تبارك وتعالى يقول وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شحال الاباء هنا والله الذي لا اله الا هو، الا قلت لهم كذا كذا بعد عشره تعتكات يقول لك الحمد لله وتنشكر. ولله ذر بعض ابائنا، واحد مناش من بواتنا الناس اللي هما قدام، تتخص مع زوجته وتتأذيه بزاف، اش تيقول مسكين؟ تيقول واحد الكلمه ذهبيه، تيقول لك راه الله عطاني منها الذهب، ما يمكنش ندير معها شي حاجه اللي خايبه. تيقول لك الله عطاني مع الذهب، عطاني ولدي فلان وعطاني ولدي فلان وعطاني ولدي فلان، لو انهم خيروني باش يعطوني وزن ذهب وكذا ما غاديش نعطيه، لانه عطاني الله منها الذهب. شوف هذه النظره، هذه النظره تاع الناس، اش الناس اللي هما ما قاريينش، وحنا مع الاسف الناس اللي قارينا شتيبي، دائما الانسان غادي اللي قدام تيقدم. اذا قال الحمد لله على ما قدرته لي، قال فعشت معها وكانت احيانا لا تدعني اخرج من شده محبه هذه المراه لهذا الرجل، تتمسك به ما تخليهش يخرج. قال فكنت اوثرها، تيفضلها على طلب العلم وتيبقى معها 15 سنه. تيقول هو احيانا واحيانا قال لك اجلس معها على احر من الجمر، ولكن اش ما تنبينش لها، لا ابدي لها ذلك اش مراعاه لنفسيتها. عرف بانه هذه الدنيا راهي غاديه، هذه الدنيا راهي غاديه. قال وهكذا مكثت معها 15 سنه حتى توفيت، حتى توفيت. هذا هو العمل لاش اللي تنتسنى الله تبارك وتعالى انه يثبني. ورجل اخر حكى ابن القيم رحمة الله عليه كذلك في مدارج السالكين أن رجلا دخل بامرأة فإذا بها جذام، فإذا بها جذام، ثم وضع يده على عينيه، دار يدي على عينيه وبدأت الظهر بأنه أش لا ينظر، لا ينظر، فبقي معها حوالي 20 سنة وهي تظن بأنه أش راه ما تيشوفش، وهذا زاد رفع عليها من المعنوية تاع النفس، تبقى معها 20 سنة حتى توفيت. هذا الشيء تيتسمى تغافل، تيتسمى تغافل. ماشي اش موقد بغيتي العين بواحد الميزان وبغيتي الفم بواحد الميزان وبغيتي الطول بواحد الميزان، لا لا لا. افيق، فيقوا عباد الله، فيقوا الرجال، فيقوا الدراري، فيقوا العيالات، راه الواقع ماشي هو الافلام، الواقع ماشي هو الافلام. واللي اعطاه الله شي مرة صالحه يعض عليها بيده وبرجليه. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الطويلة العريضة ذات الشعر. لا لا لا لا لا لا صبر صبر صبر. المرأة الصالحة، إلى لقيتي المرأة تتودد لك وتتحبب لك كما بتكون، احمد الله تبارك وتعالى اشكره، والعكس كذلك بالنسبة للمرأة. وعند الإنسان اش يدخل يبدا يخوض، شوف فلان وشوف فلانة، وهذا مع الأسف تلقاه تيصدر راجح حتى الناس اللي فاهمين شوية، حتى الناس اللي فاهمين شوية تقول تا هي بغات فلان وزيد وعمر، حتى انه حدث ان بعض النساء تيقولوا فلانه هي اللي اش هي اللي عندها الزهر، تزوجت فلان فلانا، والاخر تا هو يقول لها فلان فلان فلانه هي اللي عندها الزهر تزوجت. شكون بين هذه الهضره هذه؟ أش هذا الكلام محلو يا عباد الله؟ الزواج وسيلة وليس مقصدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لهذه الأصول. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحلو به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلى كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا، اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو بلادنا أو مجتمعنا أو نساءنا أو أبناءنا بسوء فأشغلوا في نفسه، فأشغلوا في نفسه، فأشغلوا في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم عليك بالظالمين المعتدين، اللهم عليك بالظالمين المعتدين، اللهم عليك بالكفرة الملحدين. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم ما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم ما شئت وكيف شئت. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مولانا السلطان، مولانا السلطان اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهدي المولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.